رمانة يا أبوي ونزلت له رمانة يا ابوي مع الجميل محتار يا ابوي ما تقول لي على قلبه ما تقول لي على قلبه يا ولدي يا ولدي يا ولدي ما تقول يا جميل يا جميل يا جميل ما تقول لي ما تقول لي على قلبه وطلعتي له تفاحة يا ابوي ونزلت له تفاحة يا ابوي وطلعتي له تفاحة يا ابوي ونزلت له تفاحة يا ابوي مع جميل مرتاحة يا ابوي ما تقول لي على قلبك ما تقول لي على قلبك يا ولدي يا ولدي يا ولدي ما تقول يا جميل يا جميل يا جميل ما تقول لي ما تقول لي على قلبك بطل شمس المغارب الحب ودع العقارب ربط لي شمس المغارب الحب ودع العقارب لقيت حبيبي في القارب ما تقول لي على طلبك ما تقول لي على طلبك يا ولدي يا ولدي يا ولدي ما تقول يا جميل يا جميل يا جميل ما تقول لي ما تقول لي على طلبك وانا حب وأريدك وأنا أحبك وأريدك يا اللي روحي بفيدك ما تقول لي على طلبك ما تقول لي على طلبك يا ولدي يا ولدي يا ولدي ما تقول يا جميل يا جميل يا جميل ما تقول لي ما تقول لي على طلبك باللي تكسب بريدك الفسحة طبة لذيذة قد اللي تكسب باريزة والفسحة طبة لذيذة لقيت حبيبي في الفيزة ما تقول لي على طلبة ما تقول لي على طلبة يا ولدي يا ولدي يا ولدي ما تقول